سبحان الله عما يشركون، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ايها المسلمون الافاضل، روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء خبر من احبار اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع، والاراضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء والثرى على اصبع، وسائر الخلق على اصبع، ويقول انا الملك، ويقول انا الملك. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما قاله هذا الحبر من احبار اليهود. وقرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله عز وجل يوم القيامه، يوم يقبض الارض ويطوي السماء بيمينه، يقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ انا الملك، اين ملوك الارض؟ انا الملك، اين الجبارون؟ انا الملك، اين المتكبرون؟ انا الملك، انا العزيز، انا الكريم. يمجد الرب جل وعلا نفسه، ويهتز المنبر من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يمجد الرب جل وعلا نفسه؟ نبينا يذكر هذا ويتمايل المنبر من شدة حماس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو يمجد الرب جل وعلا: انا الملك، اين ملوك الارض؟ انا الجبار، انا المتكبر، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ انا العزيز، انا الكريم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا اول خلق نعيده، وما قدر الله حق قدره. يقول علماؤنا: من علم وآمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير فقد قدر الله جل وعلا حق قدره. وأما من لم يؤمن ولم يثق وكان عنده شك في قدرة الله جل وعلا، فهو من هؤلاء المكذبين الذين لم يقدروا الله جل وعلا قدره. فربنا عز وجل قادر مقتدر. إنما في زمان تكالبت فيه أمم الشر على أمة الإسلام، في زمان ضعفت فيه الأمة، في زمان انهزمت فيه العقيدة، في زمان ضاع شباب الإسلام وضاع دين الله جل وعلا بين أصحابه، فصار الإسلام غريبا بين المسلمين. وما نرى أمة من الأمم ولا ديانة من الديانات لا تحترم دينها مثل ما تفعل هذه الأمة. نرى الكثير يسبون دين الله جل وعلا جهارا نهارا في كل وقت، ولم نرى لهم رادعا، ولم نرى لهم رادعا. فلماذا هان علينا ديننا؟ فلما هان الدين على اصحابه هانت الأمة على ربها جل وعلا، حتى ان الياس تسرب الى قلوب الكثيرين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: هل الله عز وجل قادر على ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين مرة اخرى كما كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه؟ الكرام. هناك من المسلمين من يظن بالله جل وعلا الظنون، لم يثقوا في قدرة الله، لم يثقوا في قدرة الله، برغم ان الله عز وجل من تمام قدرته انه يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم في علمه لا جلي ان هذه الامة ستفرط في كتاب ربها وفي هدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم انه سيضيقها الويلات وتنزل بها النكسات وتنزل عليها النكبات من كل ناحية وفوق. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمة تخلت عن كتاب ربها، والأمة عباد الله مجموعة من أفراد الإسلام. لو أن كل مسلم أقام الإسلام في ذاته وفي نفسه وفي عياله لقامت دولة الإسلام، بل لقامت أمة الإسلام على أقدامها من جديد. ولكننا مقصرون في حق أبنائنا، مقصرون في حق إخواننا، مقصرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخبر من أخبار اليهود يقول أن عندهم في التوراة أن الله عز وجل وضع كل هذه المخلوقات على أصابع خمس، ونحن مذهبنا مذهب السلف الصالح بالنسبة لصفات الله جل وعلا نذكرها كما جاءت من فم نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ظن اليهود وغيرهم أنهم قادرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا شعارهم القضاء على الإسلام وأمة الإسلام، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فهو القائل جل وعلا في محكم آياته: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا تأخرنا؟ لماذا انهزمنا نفسيا قبل دخول المعركة مع أعدائنا؟ لأننا في بعد وفي مول شاسع عن عقيدتنا. يقول جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شروط أربعة شرطها الخالق جل وعلا لنصرة هذه الأمة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أين المسلمون من الصلوات الخمس في جماعة؟ أين المسلمون من هذه الصلوات التي افترضها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، في مكان لا ولن ولن يصل إليه مخلوق أبدا إلى يوم القيامة؟ هذه الصلاة التي ضيعها كثير من المسلمين، هل مساجدنا في صلاة الفجر كمساجدنا في صلاة الظهر؟ هل مساجدنا في صلاة العصر كمساجدنا في صلاة المغرب والعشاء؟ لماذا أخوة الإسلام؟ لماذا؟ لماذا عظمنا أمر الدنيا وتركنا أمر الله جل وعلا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فليسائل كل مسلم نفسه: هل أدى حق الزكاة؟ هل هو أطاع ربه جل وعلا وأخرج الزكاة كاملة غير منقوصة كما يريدها الرب جل وعلا؟ والله ثم والله ثم والله، لو أن المسلمين في أمة الإسلام أخرجوا زكوات أموالهم فلا يوجد مسكين ولا فقير أبدا في الأمة بل في العالم أجمع، فإن المسلمين هم أغنى شعوب الأرض في هذا الزمان. لو أنهم أخرجوا الزكاة ما كان فقيرا على وجه الأرض من المسلمين، ولم شغل المسلمون بأمر دينهم بدلا من أن يشغلوهم بأمر لقمة العيش، كيف يحصل في نهاية اليوم أجرا يقوت به أطفاله؟ انشغل المسلمون بلقمة العيش، انشغل المسلمون الفقراء بتحصيل أرزاقهم، لو أن الأغنياء أنصفوا لا أعدوهم ولا أكرموهم ولا أعطوهم، ولصار المسلمون في عزة ومنعة واندغل الجميع الاغنياء والفقراء بدين الله جل وعلا، فعدت الامة وعادت لها مكانتها عباد الله. ان هذه الامة مرت بكثير من مراحل الضعف والوهن، ولكنها كلما مر عليها فتنة او نكبة او نكبة عادت ووقفت على اقدامها لتحيى ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا اذا تبايعنا بالعينة ورضينا واخذنا ورضينا بأجناد البقر وتركنا الجهاد سلط الله علينا ذلا لا يرفعه حتى نعود الى ديننا. فهل نحن مستعدون كأمة للعودة الى ديننا حقا عودة؟ لو كان هذا لكان غير هذا الموقف ولكان غير هذا الحال. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الامة هي امة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن امة اذا قام فيها احد يدعو الى الله اتخذوه عدوا، واذا قام فيها احد يدعو الى هواه اتخذوه وليا. يحاربون الله واحبابه ويوالون الكفر واصنامه. الامة لابد ان تعود الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يطلبه الرب عز وجل من هذه الامة. والذين امنوا بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. اولئك سيرحمهم الله من اراد رحمة الله جل وعلا بالعز والتمكين في الدنيا والجنان في الاخرة. عليه بهذه الامور، عليه بتلك الولاية التي يحبها الله جل وعلا ويحبها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله عزيز حكيم. في يوم من الايام من احد من المسلمين او اقول من المتمسلمين في احد البلاد الاسلامية ويحمل اسم المسلمة وكان معلما للطلبة او للتلاميذ في المرحلة التأسيسية الاولى، اي في المرحلة الابتدائية، دخل هذا الاستاذ على تلامذته يريد ان يبدل فطرة العقيدة وان يوهم الاطفال او ان يزرع في نفوسهم ان هذا الكون ليس له اله. قال هذا الاستاذ لتلامذته في الفصل: اترون هذا الباب؟ قالوا نعم يا استاذ. قال اذا الباب موجود. قال اترون هذا الشباك؟ قالوا نعم. قال اذا الشباك موجود. اترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال اذا القلم موجود. اترون هذا الكتاب؟ قالوا نعم. قال اذا الكتاب موجود. قال اترون الله؟ قالوا لا. قال اذا الله غير موجود. قال اذا الله غير موجود. فقام له تلميذ فتح الله عليه لم تتغير فطرته. قال لو اذن لي استاذي ان اسال اخواني التلاميذ هذه الاسئلة مرة اخرى. فاذن له الاستاذ. فقال التلميذ النابغة المسلم الذي لم تتأثر فطرته بعد، قال لاخوانه التلاميذ: اترون هذا الشباك؟ قالوا نعم. قال اذا هو موجود. اترون هذا الباب؟ قالوا نعم. قال اذا هو موجود. اترون هذا الكتاب؟ اترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال اذا هو موجود. قال اترون هذا الاستاذ؟ قالوا نعم. قال اذا الاستاذ موجود. قال التلميذ: اترون عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال اذا عقل الاستاذ غير موجود، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يريدون ان يغيروا عقيدة المسلمين في الصغر، يريدون ان يبيدوا التوحيد من قلوب الامة، لانهم يعلمون علم اليقين ان هذه الامة لا تقوم لها قائما الا بالعقيدة الصحيحة السليمة التي يحبها الله جل وعلا ويحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، تقام الصلوات والتجار في متاجرهم والصناع في مصانعهم والمدرسين في مدارسهم والموظفون في وظائفهم لا يقومون لأداء الصلوات، فمن أين يأتي النصر أيها المسلمون؟ من أين يأتي النصر؟ من أين ذات العزة؟ من أين ذات الكرامة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل الله عز وجل ليس بقادر على نصرة هذا الدين؟ هل الذي رد يوسف على يعقوب ليس بقادر على نصرة هذا الدين؟ هل الذي نجى نوحا ومن معه في السفينة واغرق الارض كلها بالماء ليس بقادر على نصرة هذا الدين؟ اليس الذي نجى ابراهيم الخليل عليه السلام من النار بقادر على نصرة هذا الدين؟ اليس الذي قتل بقارون وبماله وبداره الارض بقادر على نصرة هذا الدين؟ اوليس الذي نجى موسى عليه السلام من فرعون وملئه بقادر على نصرة هذا الدين؟ اوليس الذي اغرق فرعون وملئه في اليم بقادر على نصرة هذا الدين؟ اوليس الذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا قادر على نصرة هذا الدين؟ بلى والله قادر. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ ربكم جل وعلا يسألكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أليس هذا الإله بقادر؟ بلى والله قادر على أن يخلق مثلهم، وقادر على نصرة هذا الدين، لأنه بما أنه جل وعلا هو الواحد المتفرد بالخلق فهو الواحد المتفرد بالقدرة جل وعلا، فهو صاحب القدرة والقدر. أمة لا بد لها أن تستيقظ من سباتها، ونحن هذه الأمة إن لم نتب إلى الله ونجدد العزم مع الله جل وعلا على نصرة هذا الدين بما ارتضاه رب العالمين فلن ينتصر هذا الدين. لا بد من تجديد العزم وتجديد الإرادة والطلب من الله جل وعلا أن يغير ما في أنفسنا. إن أنفسنا تحتاج إلى تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتى بيننا الحقد والكذب والغيبة والنميمة والحسد وكثير من الأمراض التي عمت أمة الإسلام. فلماذا؟ الله عز وجل قادر أيها المسلمون لا كارم على نصرة هذا الدين، ولكنه جل وعلا يريد أن يرى هذه الأمة كيف كانت وكيف ستكون. كانت على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ترفع راية التوحيد عالية خفاقة، فنصرها الله جل وعلا. أما لما دخل في توحيد الله جل وعلا شك وجد تأخرت هذه الأمة. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك سلوا أنفسكم، أبعد هذه القدرة يستطيع الله عز وجل أن ينصر هذا الدين وأن يؤذي هذه الأمة؟ يجلس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بمعناه رواه أبو داود في سننه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم فقال: هل تبرون كم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 سنة، وبين الكرسي والماء الذي في السماء البحر مسيرة 500 سنة، وفوق البحر ثمانية يحملون عرش الرحمن جل وعلا بين أطرافهم وركبهم مسيرة 500 سنة، وبين الماء وبين العرش مسيرة 500 سنة، والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم أعمال بني آدم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإياكم ثم إياكم أن يكون قائل كيف استوى الرحمن على عرشه، لا دخل لك. من أنت حتى تسأل عن الرحمن جل وعلا كيف استوى؟ لا تسأل. آمن، قل سمعنا وأطعنا، ولا تقل سمعنا وعصينا وكيف. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يجب أن يكون اعتقادنا في الاستواء. قدرة الله عز وجل لا قضاها، فسبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، وهذا من رحمة الله جل وعلا. خلق الله جل وعلا أبانا آدم من تراب، خلقه من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أليس هذا الذي خلق هذا الخلق بقادر على نصرة الإسلام والمسلمين؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، منك، من نفس نفسك، لم يجعل لك زوجا من الخنازير، لم يجعل لك زوجا من البقر، من الغنم، من الحيوانات، من الجان، بل جعل لك زوجا من أصل جنسك، وهذا من فضل الله كرامة لك ولإخوانك المسلمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. الله أكبر. خلق الله عز وجل البشر، هذا أبيض وهذا أسود، هذا أحمر وهذا أصفر، هذا شرقي وهذا بلجي، هذا يتكلم العربية وآخر يتكلم الإنجليزية وآخر يتكلم الفرنسية، عشرات اللغات في هذا الكون. وبرغم ذلك من آيات الله العظمى أنه إذا آمن إنسان من كل هذه الألسنة وأراد أن يدخل في الإسلام قال بلسان عربي واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. برغم اختلاف هذه الألسنة لا يدخلون في دين الله عز وجل إلا بكلمة عربية فصيحة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام، لأن كثيرا من المسلمين يقرؤونها للعالمين، وهناك فرق بين العالمين أي الإنس والجان، وبين العالمين أي العالمين المتعلمين الذين يعلمون عن الله جل وعلا الخير كله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبصغاركم من فضل، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الذي فعل كل هذا أليس بقادر على نصرة الإسلام والمسلمين؟ نقول بلى والله قادر ولكننا في حاجة إلى أن نعود إلى ربنا جل وعلا ونتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الأرض بقدرته ومهده وقدم الأرزاق على خلقه فلم ينس أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله من الغمة فكان خير معلم وخير قدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون الأكارم إن ربكم جل وعلا قادر ولا بد أن تكون هذه الصفة صفة الخضرة من صفات ربنا عز وجل مستقرة في قلوبنا راسخة في أعماقنا لأننا لو فقدنا الثقة في الله جل وعلا وفي قدرته فقدنا كل شيء. إن الثقة في قدرة الله جل وعلا بنصرة هذا الدين لا بد أن تكون في أعماقنا وأننا نتحامل على هذا ونتكل عليه بل علينا أن نعمل نصرة هذا الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله جل وعلا لأنه لولا الخوف ما عبد إنسان ربه مع الرجاء والمحبة لا بد لنا من خوف من الله جل وعلا ولذا سئل الإمام الجليل علي رضي الله عنه عن التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. وانظر الى هذا الحديث العظيم من احاديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي يبين فيه ايات من قدرة المولى جل وعلا حتى نفق عباد الله في قدرة هذا الاله القادر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه واذكره بمعناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسى ابن مريم وكلكم تدرون من هو عيسى ابن مريم وماذا قال اليهود عن عيسى رضي الله عنه وعن امه البتول مريم. عيسى لما اضطرت بنو اسرائيل الكذب على مريم والبهتان اراد الله عز وجل ان يبرئها من هذا الافتراء ومن ذاك البهتان فانطق الله عز وجل ولدها عيسى عليه السلام في المهد بعد ولادته مباشرة فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا اتفخرين منا كيف نكلم من كان في المهد صبيا هذا مولود منذ لحظات كيف نكلمه هذا استهزاء هذه سخريه وهذا بنو اسرائيل وغضبوا على مريم فانطق الله عز وجل ذلك الولد عيسى عليه السلام فقال اني عبد الله اتاني الكتاب اول ما نطق عيسى عليه السلام طهر جناب الله جل وعلا عن الصاحبه والولد فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ثقيلا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا عيسى عليه السلام تكلم في المهد لأول مرة، وعشر الثلاثة في هذا الحديث هذا في بني إسرائيل على وجه الخصوص. أما هناك آخرون تكلموا في المهد، منهم طفل الأخدود، أما في هذا الحديث فهذا خصم في بني إسرائيل. لن نتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم. أليس الذي أنطق عيسى عليه السلام في المهد بقادر على أن ينصر هذا الدين؟ بلى والله قادر. أما الآخر وصاحب جريج، وكان جريج عابدا واتخذ صومعة يتعبد فيها لله جل وعلا، وفي ذات يوم نادته أمه وهو يصلي فنادت فقالت يا جريج، فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته ولم يجب أمه فانصرفت. فلما كان الغد أتته أمه وهو يصلي فنهبت عليه قالت يا جريج، قال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته ولم يجد أمه. فلما كان الغد في اليوم الثالث أتته أمه وهو يصلي فنادت عليه يا جريج، فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي أوجب أمي وأترك صلاتي، فلم يجد أمه واستمر في صلاته. فغضبت عليه أمه فقالت داهية عليه اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الموتى، اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الموتى. وهذا الرب الأخير نطق به المنذرين دم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ يطلق على كل بغي دانية فاجرة عاهرة، وليس هناك حرج من الصدق به، لأن الفم الشريف نطق به فقال، قالت أمه اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المؤمنات ثم انصرفت. جلس بنو إسرائيل يتباشرون جريجا وعبادته، وكان عندهم بغي زانية فاجرة يضرب بحسنها المثل، فقالت لهم إن أردتم أن أذنه لكم فعلت، فقالوا نعم. فذهبت تلك البغي تلك الثانية تلك الفاجرة وما أكثرهن في هذا الزمان، ذهبت إلى ذاك العابد وحاولت أن تغريه من هنا وهناك ولكنه لم يلتفت لها. فلما فشلت كل محاولاتها ماذا فعلت تلك البغي؟ مكنت نفسها من رعي غنم كان يرعى حول الصومعة فزنى بها فحملت منه، فمرت الايام وولدت طفلها من الزنا، ثم اتت به الى بني اسرائيل فقالت هذا من جريج هذا ولده، فقام بنو اسرائيل الى جريج وقعدوا الى قومته وعدموها فوق راسه وانهالوا عليه ضربا، فقال ما شانكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وانت تدعي العباده وهذا ولده. فقال لهم جريج أين الغلام؟ قالوا هذا، قال دعونا أصلي، فقام هذا العادل فصلى لله جل وعلا، ثم قال أين الغلام؟ قالوا ها هو، فنغزه نغزة في جنبه، فقال جريج للغلام المولود منذ لحظات يا غلام من أبوك؟ قال فلان راعي الغنم. أنطق الله عز وجل هذا الغلام كما أنطق عيسى عليه السلام، قال فلان الراعي. فقامت بنو اسرائيل الى جريج يقبلونه ويتمسحون به، قالوا له نبني قومتك من ذهب، قال لا اعيدوها من طين كما كانت. اليس الذي انطق هذا الغلام او هذا الصبي في المهد بقادر على ان ينطق الامه وان ينطق العالم كله شهاده ان لا اله الا الله؟ اما الثالث فهو عجب عجاب، بين امرأة تسير في الطريق وعلى ثديها ولد رضيع مولود منذ قليل، بينما هي تمر في الطريق اذا بها ترى رجلا عظيما عظيم المظهر ذو جارة حسنة يركب على دابة فارهة عظيمة، والناس حوله من كل مكان، هذا يسجد وهذا يركع وهذا يقبل الاقدام وهذا يقبل الاكتاف وهذا يقبل الرؤوس، فقال كانت المرأة حينما رأت كل هذه الأبهة قالت اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه ونظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. أنطقه الله عز وجل في الماء. ثم طارت الأم فمرت بولدها على أمة من الإماء، على امرأة يضربها الناس يقولون لها جننت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، زنيت سرقت يضربونها تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نظرت الأم إلى هذه المرأة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي ثدي أمه ونظر إلى تلك الأمة التي تضرب فقال اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عجبت الأم من هذا الصنيع من هذا الولد. يقول فتراجع الحديث أي الأم وولدها، قالت يا ولدي لقد مررنا على رجل عظيم الشان ذو سارة حسنة يركب دابة فارية، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، لماذا يا ولدي؟ فقال لها الغلام لأنه رجل ظالم رجل جبار، هذا رجل جبار فلا أريد أن أكون مثله. قالت يا ولدي لقد مررنا على امرأة يضربونها يقولون سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال لأنها بريئة لأنها لم تزني ولم تسرق. الله أكبر، أليس الذي أنطق هذا الغلام بقادر على نصرة دين الإسلام؟ بلى والله قادر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قيض هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغ ومتعنا باسمائنا واقدارنا وقوتنا ما احييتنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم حرر مقدسات المسلمين يا رب العالمين، وارد المسجد الاقصى الى رحاب المؤمنين الموحدين، وارنا في اليهود آية يا رب العالمين، وكل من كان عدوا للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطاغين والظالمين والمتجبرين على المسلمين، اللهم زلزل ملكهم ودمر عروشهم، وارنا فيهم آية يا رب العالمين تدل على قدرتك الباهرة يا صاحب القدرة والكبر. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.